أنا موظف في مؤسسة حكومية والعمل يومي ومحدود دلالة، وبعض زملائي يقضون أوقاتهم بقراءة الصحف وفي التحدث إلى بعضهم البعض. أنا موظف في مؤسسة حكومية والعمل يومي ومحدود بالعدد، وبعض زملائي يقضون أوقاتهم وأكثر أوقاتهم في قراءة الصحف والتحدث. سؤالي هو، هل أنا ملزم بالعمل حتى نهاية الدوام الرسمي، أو أني ملزم بالعمل بقدر نصيبي في العدد الممكن عمله لكل شهر؟ إذا كنا عندنا خمسة، فهل علي أن أعمل أقوم بخمس العمل وكفى؟ إذا تقول ما تستطيع حسب الوظيفة التي تسير إليك، إذا تقول ما تستطيع فيسهل ويسأل أسباب لها البطالة، لا تأسباب لها. إذا لا تتأسباب لها البطالة أو لها الأولى بالألفاظ الصفحة وغيرها وغيرها كلها وكما لا تستطيع. وانتقى ان تعملون ما عندك فلا فرقا فصول حيرا منهم وانت بأمان الواقع للأمة مستعيدا لما أعطوته بأمانك لا تكتب ولا تمر هذا كان يؤدي العمل يوسد إليه ولا يوسد إليه مهما كنت مسؤول عنه انت مؤاخذ ويوسد إليه فقط معه ليس يجب على من نظر نظرا من صلاة ثم عليه البصر هذا الزملاء تنصحك ليس الله دعوا عنكم الصهر دعوا عنكم الاشياء الى الاشياء عليكم ان تؤدوا الامانه عليكم ان تؤدوا العمل تنصحوا بالله المسلم هو المسلم ينصحوا بالايمان والخير له. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.